بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في كتاب التوحيد كنا في شرح قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ثم قال رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. ده كلام مهم جدا. طبعا هو الكلام هنا على أنواع مش على أشخاص، وكل الكلام الماضي حتى أيضا على إيه؟ على نوع الكفر، على النوع. وأما الشخص المعين سواء في هذا أو في غيره أو فيما قبله فمنوط باستيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه عموما. يعني قضية التكفير عموما، أنا لما جاء كلام على التوسل ما اتكلمناش مثلا عن فلان الفلاني الشيخ اللي بيقول الكلام ده، احنا اتكلمنا على الأمر كنوع، مثلا من دعا غير الله أو من والى الكفار. أما فلان الفلاني شخص بعينه فده بقى مبني على استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. فاكرينها شروط التكفير وموانعه؟ حد يقولها لنا كده واحده واحده كده نصحى شوي. ها قول. العلم وموانعه الجهل، ان هو العلم اللي هو بلوغ الحج ماشي، ان التاني ليه القصد. لا عكسه ايه بقى؟ لا القصد والخطأ، يعني انه انسان بيقصد ذلك، يقصد ان يقول هذا الكفر اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، يقصد ان يقول اللهم انت عبدي، ولا هو اخطأ في ذلك وكان يقصد ان يقول اللهم انت ربي. سياق الكلام دلنا عليه. ما يبقى القصد من شروط التكفير ولا ايه؟ والخطأ من ايه؟ من موانع التكفير. ايه كمان حد يقول؟ ها ايوه الاختيار من شروط التكفير والاكراه من موانع التكفير. هي كمان الصغر من موانع التكفير وبلوغ البلوغ اللي هو بلوغ السن، يعني من ايه؟ من شروط التكفير. العقل من شروط التكفير وليه؟ والجنون والاغماء من موانع مثلا. ها السكر دي خلاف، سيبك من السكر دلوقتي ماشي. السكر المباح. التأويل من موانع التكفير، عدم التأويل ان يعني هو يكون من شروط التكفير ان يكون هنا لا ان يكون هناك تأويل. ما بلوغ الحجة هو العلم. الذكر وعكسه ايه؟ النسيان. فلو ان انسان ناسي حكما شرعيا وأنكره ناسيا أو أنكر آية ناسيا لم يكن كافرا، وإذا أنكرها ذاكرا كفر والعياذ بالله. لا خلاص هم تمني، احنا بنتكلم الكلام ده بيقول بقى ان الكلام هنا على نوع النظام. فبيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إيضاح ذلك انه في فرق بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر وخلص الارض وبين النظام الوضعي الذي لا يقتضي. مش كلمة وضعي يعني وضعه الناس يبقى كله بقى كفر، لا. ايضاح ذلك ان النظام قسمان: اداري وشرعي. اما الاداري الذي يراد به ضبط الامور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم ادارة الاعمال على وجه لا يخالف الشرع. فكرة التعليق اللي ده مقصود به الرد على اهل الجهل من جماعات التكفير اللي بيقولوا ان اي موظف يشتغل في الحكومة يبقى ايه؟ يبقى فبيقول لا يراعى ان ليس من الموالاه البيع والشراء والايجار. فلو واحد اشتغل موظفا عند قوم كفار من كفار معلمين وكفرهم يهود مثلا زي ما البعض مثلا فلسطين شغالين ده لو فلسطين فصلوهم عن شغلهم عند اليهود الناس كلها تجوع طب يعملوا ايه طيب ما قلنا ده مش عشان يعملوا ايه ده هو البيع والشراء اصلا ليس من الايه ليس من الموالاه. فمن زعم ان التوضع على ذلك يتضح خطأ من زعم ان التوضع في الوظائف الحكومية الادارية اي حاجة ادارية او انواع الخدمات المباحة المشروعة في ضوء القواعد الشرعية لدى الحكومات الحاكمة بالقوانين الوضعية يعد شركا ده خطأ بين او موالاة او محرما لا ده ليس بمحرم ولا بموالاة ولا يعد ايضا بالاولى ايه شركا طالما انه بيعمل في خدمة للمسلمين ومصلحة للمسلمين. وانما ذلك الشرك والكفر والظلم في التعاون والرضا بذلك يعني امتى على درجات متفاوتة على درجة ما يعين واحد يعين على الكفر يبقى ويفعل الكفر ده كافر واحد يعين على الظلم يبقى ظالم واحد يعين على المعصية يبقى عاصي بل اذا نقول بل اذا نوى خدمة المسلمين اللي هو بيعمل في الوظائف الادارية ونحو ذلك ونوى كونه في حاجتهم فالله المسؤول ان يتقبل منه ذلك عملا صالحا مثابا عليه في الدنيا الاخرة. يعني لو نقول واحد انه يعمل في وظيفة حكومية يخدم فيها المسلمين ويخفف عنهم ويعني ييسر لهم قضاء حوائجهم مأجور ان شاء الله في ذلك. الغرض المقصود ان تنظيم ادارة الاعمال وتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم الجند مثلا زي عمر رضي الله عنه ما اخذ نظام الديوان منين من الفرس وده امر وضعي هم الذين وضعوه لكن لا مانع ان يفعل المسلمون ذلك وبشرط ان لا يخرج عن مخالفة لا يخرج عن الشرع ولا قواعده مع مراعاة المصالح العامة. قال اما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض. يعني في نصوص شرعية وفي احكام من الكتاب والسنة فيأتون بنظام يضاد ذلك كما ذكرنا في مسألة الزنا مثلا او المواريث كدعوة. قال كدعوة ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف. يعني لو نقول كده مثلا قانون الاحوال الشخصية في المواريث المطبق في تونس بان المرأة ترث مثل الرجل تماما للذكر مثل الانثى في الميراث وده قانون مطبق ايه اصل القانون ده دعوة ان المرأة مظلومة في الايه في الميراث وان لابد ان تأخذ حقها. القرارات التي قررتها مؤتمرات المرأة المتتابعة اللي كل سنة يعملوها من انه لابد ان تسوى المرأة بالرجل في الميراث وبيطالبوا بها الدول والتانيين يحاولوا يستثنوا الا ما يخالف عاداتنا وتقاليدنا ونحو ذلك عشان ما ايه عشان ما يخرجوا. لا ده الكلام ده واضح جدا ان هو اصل كفر بواح ناس كفرة بالدين واللي حطوا القواعد دي ناس كفار اصلا ما هماش من اهل ليه الدين اصلا ولا هم انتسبوا للاسلام ولكن قابلها وطبقها ونظمها وناس ايه انتسبوا الى الاسلام ولكن في فعلا موجودة في تركيا وفي تونس بيطبق الكلام ده ان المرأة تعرف مثل ايه مثل الرجل تمام مفيش فرق مش للذكر مثل حظ الانثيين. ليه لان هم عندهم في عصر تحرير المرأة ازاي يبقى فيه ظلم القرون الوسطى ده ولعياذ بالله. ويقول كدعوة ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف وانهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوة ان تعدد الزوجات ظلم وده متطبق في تونس برضه رسمي كده ان لو واحد اثبت ان دي عشيقته يبقى براءة لو اثبتوا عليه انها زوجته تبقى ايه يبقى لازم يسجن في ذلك لان هو تعدد الزوجات زي النظام في امريكا مثلا لو ثبت ان واحد عدد الزوجات ده تبقى ايه مصيبته عظيمة طبعا هيتبهدل ماديا بس في تونس يتبهدل اشد يمكن. وكدعوة ان تعدد الزوجات ظلم وان الطلاق ظلم للمرأة وللعلم كل المسائل دي كلها تقريبا كلها بيدندن حولها في كل قانون احوال شخصية محاولات عديدة بس الحمد لله ما زال يعني كلها ايه ما ثبتتش يعني ما صارتش قوانين تعمل بيها. يقول ان الطلاق ظلم للمرأة ودي للأسف يعني ان ده كتير جدا من الناس بيظن ان الطلاق ايه ظلم ان الطلاق ده ظلم مجردا كده والحقيقة ان الطلاق اصله مباح ومكروه لغير حاجة مباح ومكروه لغير حاجة اذا كان له حاجة يبقى مباح ليس بمحرم طالما سوف يعطيها حقها ويطلق على السنة ويعطيها حقوقها كاملة يبقى ليس ايه ليس ظلما. يقول وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوء فعلها بالإنسان. ده الشيخ بيقرأ قرارات اللي هي قواعد حقوق الإنسان عندهم، إن العقوبات البدنية كلها فيها إيه؟ فيها وحشية، لا يجوز قطع عقوبات قطع الأعضاء ونحو ذلك عندهم، دي منافية لحقوق الإنسان. واللي جعل ان مثلا عقوبة الزنا يبقى 6 شهور وسنتين وليس الرجم والجلد، هو هذا ليه الفكرة اصلا، هو ده القوانين دي قوانين اصلها فرنسية. النظرة دي للعقوبات، الغاء عقوبة الاعدام، يعني شوفوا قضية تركيا النهاردة عشان تنضم للسوق الاوروبية المشتركة، ايه منع عقوبة الاعدام، لان كل الدول الاوروبية منع عقوبة الاعدام، مع ان كلامنا مش في كل حتى دول العالم، لكن ده عندهم ان عقوبة الاعدام دي عقوبة مرفوضة اصلا، ولا يجوز الحكم باعدام انسان مهما قتل وسفك الدماء مهما عمل، لو قتل 1000 نفس ما فيش اعدام والعياذ بالله. فيقول رحمه الله فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم وابدانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم مصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. بعد كده يتقال إن الشيخ الشنقيطي يقول أن هذا كفر دون كفر، مش ممكن. وقال رحمه الله في تفسير سورة الشورى الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر مباح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. وقال رحمه الله اعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفة البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية. سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. وكلام ده في سورة الشورى في قوله تبارك وتعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. في كل واحدة هو بيقف أن يقول أيصلح لهؤلاء أن يقال عنهم ذلك، أن يصلح أن يقال لذلكم الله ربي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، يبقى ينفع عن حد ثاني نقول لذلكم الله ربي؟ إذا اختلف شيء رددنا إليه الحكم عليه توكلت وإليه أنيب، ينفع يتقال عن حد كده؟ ولهذا من صفات المخلوقين فاطر السماوات والأرض، هم دول فاطر السماوات والأرض، يبقى من الذي له أن يرد إليه الحكم؟ الله ربي عليه توكلت الذي يتوكل عليه الذي يناب إليه فاطر السماوات والأرض الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يخلقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى كل أمة ليس لهم أي صفات، هل لهم مقاليد السماوات والأرض؟ هل شرعوا لنا من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ دي صفات ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يبقى صفاتهم لا يمكن أبدا أن تكون كذلك، فهم أحقر وأذل من أن يكونوا لهم حق التشريع. وقال رحمه الله وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بيانه تعالى في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يفهم منه ان من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال رحمه الله: ان غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم، ولما كان التشريع وجميع الاحكام شرعية او كونية قدرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا واشركه مع الله. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. ملأ الكتاب من اضواء البيان في المواضع المختلفة بما يبين مذهبه رحمه الله. قال الحافظ الامام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، يقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان اهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم واهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق او الياسة، احيانا يقال ياسق والياسة، وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية. يعني كان اخذ بعض الاحكام من الايه؟ من الاسلام، ولكن اشياء من هنا وهنا وهنا، وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل او كثير. قال الله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، اي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، اي ومن اعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وامن به وايقن وعلم انه تعالى احكم الحاكمين وارحم بخلقه من الوالدة بولدها، فانه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. انتهى كلامه من التفسير. وقد نقل رحمه الله في كتاب البداية والنهاية شيئا من سخافات هذا الياسق، انه كان عنده من قتل قتل، من سرق قتل، من زنى قتل، كان يعني كتاب يعني احكام شديد. ثم قال: فمن ترك الشرع، قال ابن كثير رحمه الله بعد ان بين هذه السخافات، قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. يعني لو انه تحاكم الى شريعة التوراة او شريعة الانجيل المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسق وقدمه عليه على الشرع؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. هذا النقل الاجماع مهم جدا في رد من يعني يصبغ النظم الوضعية المخالفة لتشريع خلق السماء والارض بانها انظمة او انها انظمة اسلامية او انها مجرد معصية يعني فقط. قال: ويعلق الشيخ احمد، نقول ويعلق الشيخ احمد شاكر، احمد محمد شاكر رحمه الله محدث الديار المصرية، في كتابه عمدة التفسير اللي هو عبارة عن ملخص ابن كثير مع اضافات للشيخ احمد شاكر، قائلا، قال الشيخ احمد شاكر: اقول افيجوز مع هذا في شرع الله ان يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات اوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الاهواء والاراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه اوافق شرعة الاسلام ام خالفها؟ ان المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم الا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من اسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فانهم لم يخضعوا له، بل غلب الاسلام التتار ثم مزجهم فادخلهم في شرعته وزال اثر ما صنعوا،

وإلا فالإنسان المقهور لا يقال عنه إيه؟ لا عذر له. هيعمل إيه؟ هو إنسان، هو الشيخ نفسه كان عايش في مثل هذه الأحوال. لكن المقصود بأنه يخضع لها، يدين بذلك، يعظمها خاضعا معظما. يعني يقول لا عذر لأحد في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي، إلى غير ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. قال أستاذ محمود شاكر أخوه رحمه الله، ولما كتب الكتاب أول مرة ما كانش الشيخ محمود شاكر رحمه الله توفي، ربنا يرحمه. قال عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو ذكر آثار عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي مجلز وعن غير واحد من السلف في أنهم قالوا كفر دون كفر. يقول الشيخ محمود شاكر اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، قول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، وأثر أبي مجلز في الرد على الخوارج الذين كانوا يريدون تكفير حكام بني أمية في ذلك الوقت بزعم أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس وقال أبو مجلز وغير ذلك هذا كفر دون إيه؟ دون كفر، في ظلم بيقع، ولكنه ليس ثم تشريع يخالف تشريع الله عز وجل. يقول لما وقف هذا من أهل الريب والفتن على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. يعني في القضاء العام زي ما قلنا كده، ان واحد هيقول القضاء العام عندنا ان الزاني المحصن يرجم والغير غير المحصن يجلد مثلا، هذا القضاء العام حكم العام. واحد تاني يقول القضاء العام عندنا ان الزنا حرية شخصية، يجي الراجل اللي هو بيقول القضاء العام عندنا ان الزاني المحصن يرجم، وقال واحد قريبه محصن زنا، يقوم يزور في الورق عشان يطلعه غير محصن مثلا علشان يجلد، او يقول لا ده الشهود دول زوره هو عنده 4 شهود يطلعهم 3، ويجيب في الورق ويزور ويغير عشان يقول الراجل ده بريء واللي هيتهمه يبقى قاذف يجلد 80 جلدة مثلا. يبقى هذا الانسان عنده القضاء العام ايه؟ هو الشر. وهذا حكم بغير ما انزل الله ولا لا؟ حكم بغير ما انزل الله. يعني اللي قتلوا الحسين هم كان قتل الحسين رضي الله عنه كان حكم بانزل الله؟ لا قطعا، بس هو كان بيقول ايه؟ بيقول لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يعني اذا كان بينسب فعله ليه؟ للشريعة متأولا. معنا كده بخلاف واحد بيقول قتل النفوس جائز مثلا، لو واحد قال في التشريع او الزنا جائز او اخذ اموال الناس بالباطل اذا كان يعني تحقيق مثلا العدالة مثلا والاشتراكية جائز مثلا. ام يعني زمان كانت الاشتراكية دي كانت ايه؟ كانت الناس تاخد اموالها بغير حق بحجة ان احنا بنعمل حقق الاشتراكية مثلا. فهذا الكلام كلام اخر. لذلك بيقول القضية بيقول ان اتخذ هذا الرجل من اهل الريب والفتن او اهل الريب والفتن اتخذ هذا الرأي هذا الاثر لما وقف عليهما اتخذ ذلك رأيا يرى به أن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والنظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلز لاحق ابن حميد السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين في يوم صفين واعتزلت الخوارج

والتاني يقول لا كانت زمان مناسبة للزمان بتاع الجهل والظلام بتاع العصور الوسطى. اما دلوقتي احنا في القرن العشرين والواحد وعشرين يبقى ازاي ان احنا يبقى غير مناسبة الى الزمان. فهذا معنى مطلقا او نسبيا. يقول وهذا ايضا لا ريب انه كافر لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض زبالة الاذهان وصرف حثالة الافكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث. فانه ما من قضية كائنة ما كانت الا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا او ظاهرا او استنباطا او غير ذلك. علم ذلك من علم وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبهم او عدم من معرفة مدارك الاحكام وعللها، حيث ظنوا ان معنى ذلك بحسب ما يلائم اراداتهم الشهوانية البهيمية واغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية. ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها، تابعة للشهوات، منقادة اليها مهما امكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ يعني بعد ان بينا ما معنى تغير الفتوى بتغير الاحوال والزمان، مراد العلماء منهما كان مستصحبة فيه الاصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان ارباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وانهم لا يقولون الا على ما يلائم مرادتهم كائنة ما كانت، والواقع اصدق شاهد. يعني الحكم لا يتغير والفتوى تتغير. يعني مثلا نقول كده الزاني الغير المحصن يجلد 100 جلدة، ده حكم ما يتغيرش. كون بقى فلان الفلاني اللي تزوج زواج عرفي هو يعلم او لا يعلم مثلا، هذا ينطبق عليه زاني ولا ما ينطبقش عليه؟ نقول بقى الزمان العلم انتشر ما انتشر، واحد تزوج زواج متعة يجلد ولا ما يجلدش؟ نقول ده بقى الامر ده فيه احتمال ان يجهله ام انه فيه هناك شبهة يدرى بها الحد. الفتوى بقى تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن حكم ربنا ايه؟ واحد السارق تقطع يده مثلا اذا سرق نصابا من حرز، واحد سرق لانه جائع ولانه مضطر ولا يستطيع ويخاف على نفسه الهلاك ولم يجد من يطعمه ولم يجد ميتة مثلا، او يبقى ذا انسان، دي فتوى في شخص واحد. مش ان احنا نقول لا ده السرقة لا قطع فيها انتهى الامر ده من زمان او ده. واضح الفرق جدا. قال الثالث اللي هو الثالث من الكفر الاعتقاد ان لا يعتقد كونه احسن من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتقد انه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية الخالق بالمخلوق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ولذلك ايضا مناقض لقوله ومن احسن من الله حكما. يبقى فحكم الجاهلية يبغون، يبقى ده ابتغى حكم الايه؟ الجاهلية. وبيقول لا ده غير الله حكمه مساوي لحكمه وليس حكم الله احسن والعياذ بالله. يقول ونحوها من المعاندة لما يقتضيه ذلك من المعاندة والمناقضة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحوها من الآية الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. النوع الرابع أن لا يعتقد كون حكم الله بغير الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه. لا بيعتقد ان حكم ربنا احسن يعني. يقول لكنه اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه. يعني هو يقول حكم ربنا احسن بس مستحب بس مش فرض، زي يقول لك الصلاة كويسة للي عايز، لكن اللي ما يصليش ما حدش يلومه ما حدش يعاقبه. يقول هذا يصدق عليه ما يصدق على الذي قبله لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه، هو تحريم الحكم بغير ما أنزل الله.